السؤال الثالث صفحة 195، قال: وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء. يرجى توضيح ثبوت أن المعراج بشخصه صلى الله عليه وسلم وأنه في اليقظة، فإنه لم يتضح لي. نعم، المعراج الذي الإسراء والمعراج، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا حق نؤمن به أن الله عز وجل أسرى بعبده، والعبد إذا أطلق يطلق على الجسم والروح، ما يطلق على الروح ولا يطلق على المنام، فلو كان هذا مناما لم تتميز تلك الليلة بهذه المنة وهذه النعمة الكبرى على النبي صلى الله عليه وسلم. فثبت أن المعراج في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من فراشه في تلك الليلة، ثم بعدما انتهى من هذا الأمر رجع إلى فراشه، فليس مناما، ليس رؤيا في المنام، ولهذا يقول يقظة وبشخصه حتى يخرج المعنى الذي ذكره بعضهم وقد غلط فيه أن هذه رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في فراشه لم يتحرك، فهذا كلام باطل. نعم.